صار بعد في بداية لقانا، لو في يوم ملينا أو ضعنا في هوانا، نتفق نبعد وننسى كل شيء. الفراق أهون كتير أوي من الخيانة. لو نصارح بعض في بداية لقانا، لو في يوم ملينا أو ضعنا في هوانا، نتفق نبعد وننسى كل شيء. الفراق أهون كتير أوي من الخيانة. كل واحد يمشي حر لنعيش في عذاب ومر. الفراق جرح محظوظ والخيانة جرح عمر. كل واحد يمشي حر لنعيش في عذاب ومر. في بداية